الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب زكاة الفطر، أي الزكاة التي سببها الفطر، فهي زكاة سببها الفطر، لما جاء في سنن أبي داود ومسند أحمد، والحديث حسن، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرض زكاة الفطر، فرض زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. إذن هذه الزكاة سببها الفطر، والشاهد على هذا في هذا الحديث الذي تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طهرة للصائم من اللغو والرفث، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، فهي طهرة للصائم، فهذه الصدقة إذن سببها الفطر، سببها الفطر. قال: تجب، للحديث المتقدم، فرض رسول الله، ولما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. والشاهد: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن هي فريضة، ولذا قال مؤلفنا: تجب على كل مسلم، على كل مسلم، للحديث المتقدم، حرا كان أو عبدا، صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا كان أو أنثى، غنيا كان أو فقيرا، غنيا كان أو فقيرا. ولذا جاء في حديث في الأثر عن أبي هريرة رضي الله عنه في مسند الإمام أحمد أنه قال: زكاة الفطر على الحر والعبد والصغير والكبير والغني والفقير، صاع من تمر أو نصف صاع من بر. وهذا قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ويدل عليه ما تقدم، ولذا وجبت على العبد، فهذه الزكاة تجب على الفقير الذي عنده ما يفضل عن يوم العيد من الطعام، ما يفضل عن كفايته، ولذا قال: تجب على كل مسلم فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته، ولو كان فقيرا، ولو كان فقيرا، ما دام أنه قد فضل له عن يومه وليلته صاع من طعام، ما دام أنه قد فضل له يومه وليلته صاع من طعام فإن عليه الزكاة. قال: عن قوته فقط، لا، وقوت عياله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. هذا رجل فقير عنده كيس من أرز فقط في بيته، كيس من أرز، الكيس من الأرز فيه ما يزيد على 15 صاعا، فيه ما يزيد على 15 صاعا، هذا عنده، عنده هذا القدر، كيس من الأرز أو نصف كيس من الأرز، هذا يفضل قطعا عن قوته وكذلك أيضا عن قوت عياله. فهل يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر؟ يجب، يجب أن يخرج صدقة الفطر، لأنها تجب كما تقدم على الغني وعلى الفقير. ولذا قال المؤلف: فضل له يوم العيد وليلته صاع من طعام عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية. حوائجه الأصلية، هذا الرجل مثلا عنده حوائج في بيته، عنده حوائج في بيته، عنده أثاث، عنده ما يركبه من السيارات أو من الدواب، عنده دواليب في البيت، فهل عليه أن يبيع شيئا من ذلك حتى يخرج هذه الزكاة؟ هذا فيه تفصيل. إن كانت هذه الحوائج أصلية فلا يلزمه، عنده ثلاجة في البيت لا يلزمه أن يبيعها، أو عنده أثاث يجلس عليه وفرش ينام عليها لا يلزمه. لكن لو كان هناك قدر زائد، لو كان هناك قدر زائد عن حاجته فيلزمه أن يبيعه كما تقدم لكم في الحج، يلزمه أن يبيعه حتى يخرج صدقة الفطر، حتى يخرج صدقة الفطر يلزمه أن يبيعه، يبيع هذا القدر الزائد. بعض الناس يكون عنده أثاث في المستودع لكنه يتأخر، يتكاسل في بيعه ويقول: ما عندي شيء أتصدق به صدقة الفطر. نقول: لا، عليك أن تبيع هذا القدر الزائد. وهذا تقدم لكم نظيره في كتاب الحج، وأن الشخص إذا كان عنده أثاث أو نحو ذلك زائد على حوائجه الأصلية فيلزمه أن يبيعه ليحج. قال: ولا يمنعها الدين. الدين لا يمنعها، ليست كزكاة المال، ليست كزكاة المال، لأن بينه وبين زكاة المال فرقا، هذه تجب حتى على العبد وحتى على الفقير، بخلاف الزكاة، بخلاف الزكاة، فهذه لا يمنعها الدين. فزكاة المال لها تعلق بالمال، وأما هذه فلها تعلق بالبدن، إذن لا يمنعها الدين. لو كانت عليه ديون، لو كانت عليه ديون. قال: إلا بطلبه، إلا بطلبه، يعني إذا طولب بالدين وجب عليه أن يؤديه، وجب عليه أن يؤديه مقدما له على زكاة الفطر. هذا رجل معه مثلا 20 ريالا خرج ليشتري بها صدقة الفطر، ما عنده شيء يفضل، فقال له صاحب المواد الغذائية: يا فلان، أنا أريد منك 20 ريالا، اشتريت مني خبزا أو اشتريت مني كذا، أعطني إياها. طالبه بها، يلزمه أن يؤدي لصاحب الحق حقه. وهل يقدم ذلك على الزكاة؟ نعم. إذن إذا طولب بالدين، إذا طولب بالدين وجب عليه الأداء وسقطت عنه الزكاة، وجب عليه الأداء وسقطت عنه الزكاة. قال: فيخرج عن نفسه، يخرج عن نفسه، وعن مسلم يمونه، يخرج عن نفسه ويخرج عن الذين ينفق عليهم، ينفق عليهم، لأن مسلم أوجبها على العبد والعبد لا مال له، من الذي ينفق عليه؟ نعم سيده. إذن لما أوجبها النبي صلى الله عليه وسلم على العبد كانت واجبة على السيد، يتحملها السيد. والصغير في العادة كذلك لا مال له، ينفق عليه وليه أبوه، وكذلك الزوجة ينفق عليها زوجها. وقد جاء في سنن الدارقطني والحديث حسن لغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الحر والعبد والصغير والكبير ممن تمونون، هذا هو الشاهد، ممن تمونون يعني ممن تنفقون عليه. ونحوه عن ابن عمر رضي الله عنه موقوفا عليه في مصنف ابن أبي شيبة. إذن ينفق، إذن يتصدق عن نفسه وعن الذين ينفق عليهم من عياله وزوجته ورقيقه ووالديه، من ينفق عليهم فإنه يخرج عنهم صدقة الفطر. قال المؤلف ولو شهر رمضان، ولو شهر رمضان، لو أن رجلا غنيا جمع فقراء يسحرهم ويفطرهم في رمضان، تكفل بالسحور وتكفل بالفطور، ينفق عليهم في رمضان، فتح بيته ينفق عليهم في رمضان، يطعمهم قبل الفجر، تسحرون عنده ويفطرون عنده. قال فقهاء الحنابلة فعليه أن يخرج صدقة الفطر عنهم، لأنه يمون عليه، ينفق عليه. وقال أكثر العلماء، وهو اختيار الموفق وأبي الخطاب، إنه لا يلزمه أن يخرج صدقة الفطر عنه، لا يلزمه ذلك، لا يجب عليه ذلك. قالوا لأنه ينفق عليهم على جهة التبرع لا على جهة الوجوب، هذه نفقة تبرع وليست بنفقة لازمة، وهذا القول هو الصواب الذي عليه أكثر العلماء، اختاره الموفق وأبو الخطاب. قال هنا فإن عجز عن البعض بدأ بنفسه، عجز عن البعض، يقول هذا الرجل أنا لا أستطيع إلا أن أخرج صاعا فقط، لا أستطيع إلا أن أخرج صاعا، ما عندي شيء يفضل عن طعامي أهل بيتي إلا الصاع فقط، عندنا في البيت يقول مثلا صاعا، صاع نأكله ليلة العيد ويومه، وصاع أخرجه عن من؟ فنقول تخرجه عن نفسك، تخرجه عن نفسك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك، ابدأ بنفسك. قال فامرأته إن قال عندي صاعا زائدان فقط، فالبيت ليس فيه إلا ثلاثة أصع، صاع نأكله يوم العيد وليلته ويبقى صاعا، فنقول صاع عنك وصاع عن امرأتك. قالوا لأن المرأة يجب عليه أن ينفق عليها في عسره ويسره، والنفقة عليها من باب المعاوضة، من باب المعاوضة، كما يأتيكم إن شاء الله في باب النفقات، من باب المعاوضة، فتقدم بعد النفس، تقدم بعد النفس. قال فرقيقه، قال عندي ثلاثة آصع، نقول صاع عن نفسك ثم صاع عن امرأتك ثم صاع عن رقيقك. قالوا لأن الرقيق ينفق عليه في العسر واليسر، يجبر إما أن تنفق عليه وإما أن تبيعه أو تعتقه. لماذا أخر عن المرأة؟ قالوا لأن المرأة النفقة عليها من باب المعاوضة، وأما هو فالنفقة عليه من باب الملك، من باب الملك تنفق عليه لأنك تملكه، وأما المرأة فتنفق عليها عوضا عن بضعها، هذه معاوضة، فقدمت المرأة على الرقيق. هنا الآن ربط الأمر بالنفقة، لأن هذا كله، لأن إخراج صدقة الفطر تتبع النفقة. قال فأمه، فأمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قال له الرجل من أبر، قال أمك، ثم قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أباك، قالوا فنقدم الأم ثم الأب، ولذا قال فأبيه. وعن الإمام أحمد أن الأب يقدم على الأم، وإن كانت الأم أحق بالبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك، وهذا أظهر. وقال بعض الحنابلة أيضا إن الولد وكذلك الوالد يقدمان على الزوجة والرقيق، فالولد يقدم، ولذا هنا قال فولده، الولد بعد الأم والأب، لأن حقه مقدم على الولد. فقال بعض الحنابلة إن الولد يقدم كذلك على الزوجة ويقدم على الرقيق، وإذا قدم الولد فأولى من ذلك نعم الأب والأم، لأن الأب والأم مقدمان على الولد. قالوا لأن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، كما في النساء وغيره، عندي دينار، قال تصدق به على نفسك، قال عندي آخر، قال تصدق به على ولدك، قال عندي آخر، قال تصدق به على زوجك، فقدم الولد، قال عندي آخر، قال تصدق به على خادمك، قال عندي آخر، قال أنت أبصر به، أنت أبصر به، رواه أبو داود والنسائي. فهذا يدل على تقديم الولد على الوالد، تقديم الولد على الزوجة، هذا يدل على تقديم الولد على الزوجة، وهذا أقرب. وعلى ذلك فأول من نقدم بعد النفس الأب، ثم الأم، ثم الولد، ثم الزوجة، ثم الرقيق. أول ما نقدم الأب، لأنه سلم يقول أنت ومالك لأبيك، ثم الأم لأنها حق الناس ببره، ثم الولد، ثم الزوجة، ثم الرقيق. ثم قال فأقرب في ميراث، فالأقربون أولى بالمعروف، ننظر من هو الأقرب في الميراث فنقدمه. قال والعبد، وعلى ذلك فالجد لأب، وعلى ذلك فالجد الأقرب يقدم على الجد نعم الأبعد، الجد الأقرب الذي هو أبو الأب يقدم على أبي الأب كالميراث تماما. قال والعبد بين شركاء عليهم صاع، العبد إذا كان بين شركاء فعليهم صاع، عبد يملكه ثلاثة كل يخرج عنه ثلث الصاع. ثم قال ويستحب عن الجنين، لما جاء في مصنف عبد الرزاق عن أبي قلابة قال كانت كان يعجبهم أن يخرجوا صدقة الفطر عن الصغير والكبير حتى الحمل في بطن أمه حتى الحمل في بطن أمه ونحوه عن عثمان عند ابن أبي شيبة بسند فيه ضعف. وقد أجمع العلماء على أنه لا يجب على الجنين، حكى إجماعهم ابن المنذر، ولأن الجنين لا يصدق عليه أنه صغير، والحديث على الصغير والكبير، والجنين لا يقال أنه صغير، فالجنين في بطن أمه لا يجب، لا تجب عليه، وإنما تستحب. قال: ولا تجب لناشز، المرأة إذا نشزت خرجت عن طاعة زوجها فلا يجب عليه أن يخرج عنها الزكاة، لأن الزكاة تتبع النفقة، فكما أن الناشزة لا نفقة لها فلا زكاة فطر عنها. ومن لزمت غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأت. هذا الذي عليه الجمهور، يقول: من لزمت غيره فطرته مثل الزوجة. الزوجة من الذي يخرج صدقة الفطر عنها؟ الزوج. ومثل الولد، الولد من الذي يخرج عنه صدقة الفطر؟ هو الوالد إذا كان ينفق عليه. فيقول هنا: لو أنه أخرج عن نفسه، هذا الولد أخرج عن نفسه، ذهب إلى السوق ولدك واشترى صاع من طعام وأخرجه عن نفسه، أو ذهبت امرأتك إلى مكتب من مكاتب الجمعيات واشترت صدقة فطر وأخرجتها عن نفسها بغير إذنك، لم تأذن بغير إذنك، فيقول هنا: أجزأت. وذلك لأنها إنما وجبت عليك من باب التحمل، وإلا فإنها في الأصل على هذا الصغير، وفي الأصل على هذه المرأة، لكنها وجبت عليك أنت من باب التحمل، لأن الغالب أن الصغير وكذلك المرأة لا يقدران على دفعها، فوجبت على الذي ينفق من باب التحمل. وعلى ذلك فإذا أخرجها من تنفق عليه بلا إذنك أجزأت. واضح؟ إذا لو أن الولد أخرجها دون إذن أبيه عن نفسه هو أجزأت، ولو أن المرأة أخرجتها دون إذن زوجها عن نفسها أجزأت، لأنها إنما وجبت على الزوج وكذلك على الأب من باب التحمل. واتفق العلماء على أن من أخرج صدقة الفطر عن غيره ممن لا تلزمه النفقة عليه بلا إذنه أن ذلك لا يجزي، لأن صدقة الفطر عبادة لا بد فيها من نية. لو أنك أخرجتها مثلا عن صديقك أو عن أخيك أو عن عمك، ذهبت إلى السوق فوجدت من يجمع الصدقات، فقلت: هذه 10 آصع عن أهل بيتي، وهذه مثلا 5 آصع عن صديقي فلان، وعن امرأته، وعن أولاده 3. هذا يفعله بعض الناس هكذا، ثم إذا خرج قال: يا فلان، اتصل بي وقال: يا فلان، قد أخرجت عنك صدقة الفطر. نقول: لا يجزي. لماذا لا يجزي؟ لأنك لم تستأذنه، لم تستأذنه حتى ينوي، لأن هذه عبادة لا بد فيها من نية، هذه عبادة لا بد فيها من نية. إذا لا يجزي أن تخرجها عن غيرك ممن لا تنفق عليه، ممن لا تنفق عليه. إذا أخرجتها عن من تنفق عليهم أنت، عن ولدك وعن زوجك، لا يحتاج إلى أن تخبرهم، لأنك أنت الذي تخرج. واضح؟ ما تقول يا فلان يا زوجتي أنا أريد أن أخرج حتى تنوي، ما يحتاج هذا، ويا ولدي فلان سأخرج عنك حتى ينوي، ما يحتاج هذا. لكن لو أخرجتها عن شخص لا تنفق عليه، لا تلزمك صدقة الفطر له، فنقول لا يجزي إلا بإذنه حتى ينوي، وهذا باتفاق العلماء. قال: وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، تجب بغروب الشمس ليلة الفطر، لأنها زكاة سببها الفطر، والفطر ينتهي بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان، وعلى ذلك تجب بغروب الشمس، تجب بغروب الشمس ليلة الفطر، تجب بغروب الشمس ليلة الفطر، لأنها زكاة سببها الفطر، كما تقدم في الحديث السابق، وأنها طهرة للصائم من اللغو والرفث. ما الذي يترتب على هذا؟ قال: فمن أسلم بعده، رجل أسلم ليلة العيد، ليلة العيد بعد غروب الشمس أسلم، هل عليه صدقة فطر؟ لا، لأن الشمس غربت وليس أهلا لها. أو ملك عبدا، رجل اشترى عبدا ليلة العيد، ذهب إلى السوق واشترى عبدا، هل يخرج عنه صدقة الفطر؟ نعم، لا، لأن الشمس غربت، غربت وهو ليس من، وهو ليس عبدا له. كذلك أو تزوج، تزوج، يقول أبوك يخرج عنك صدقة الفطر، تزوج بعد ليلة العيد، تزوج ليلة العيد غربت عليه الشمس، ثم بعد غروب الشمس تزوج، هل يخرج عن هذه الزوجة؟ لا، يخرج عنها أبوها، فإن أحب أن يخرج بإذنها، بإذنها لا بد من إذننا، فلا بأس. قال: أو ولد له، بعد غروب الشمس جاءه ولد، ولد له، يقول لم تلزمه فطرته، وقبله تلزم. في هذه المسائل كلها، رجل أسلم قبل غروب الشمس بدقائق، قبل أن تغرب الشمس بعشر دقائق أسلم، رأى الناس مجتمعين في آخر يوم من العيد للفطور وأسلم، تشهد ودخل في الإسلام قبل غروب الشمس، هل تلزمه صدقة فطر؟ نعم. أو اشترى عبدا قبل غروب الشمس، أو ولد له قبل غروب الشمس، أو تزوج قبل غروب الشمس، فإنها تلزم. قال: ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط، بيومين فقط. الشافعية والأحناف يجيزون إخراجها من أول الشهر، من أول الشهر، والصواب خلافه، لأنها، لأن سببها الفطر، فرخص قبل الفطر بيوم أو يومين للحاجة إلى ذلك، وهذا هو مذهب المالكية والحنابلة، وأنه لا يجوز، لا يجزي إخراجها من أول الشهر، لأنها صدقة سببها الفطر، سببها الفطر، وعلى ذلك فلا يجزي إخراجها من أول الشهر، لكن تخرج قبل يوم أو يومين، لما جاء في البخاري عن ابن عمر قال: كانوا يعطون صدقة الفطر قبل الفطر بيوم أو يومين، كانوا يعطون الصدقة قبل العيد بيوم أو يومين، والحديث في البخاري. وعن الإمام أحمد أنه يجزئ أن تخرج قبل يومين أو ثلاثة أيضا، لما جاء في موطئ مالك أن ابن عمر كان يبعث بها إلى الذي تجمع عنده قبل يومين أو ثلاثة، فيوسع باليوم واليومين والثلاثة. إذن يجزئه أن يخرجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين أو ثلاثة، وهو رواية عن الإمام أحمد. وأما المشهور في المذهب فتقدم قبل يومين أو يوم فقط. وعن الإمام أحمد رواية أنه يجزئ، وهي رواية عن الإمام مالك أيضا أنه يجزئ أن يخرجها قبل ثلاثة أيام. وأما الظاهرية فقالوا لا تخرج إلا قبل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها أن تخرج قبل الصلاة، لكن الأمر هنا يحمل على الاستحباب لآثار الصحابة. فآثار الصحابة تدل على أنه يجوز أن تخرج قبل يوم أو يومين أو ثلاثة أيضا، ولأن مثل هذا التقديم لا يؤثر، لأن الغالب أنها تبقى إلى يوم العيد، ولأن إخراجها قبل يوم أو يومين أو ثلاثة يحتاج إليه الناس حتى لا تزدحم عليهم الصدقات فقد يفوت عليهم إخراجها. قال ويوم العيد قبل الصلاة أفضل، هذا هو الأفضل للحديث المتقدم. وتكره في باقيه. وعن الإمام أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام أنها تحرم في باقيه وتكون قضاء للحديث المتقدم، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. ولذا فالراجح خلافا للمشهور في المذهب، وهو رواية عن أحمد، اختار هذه الرواية شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه يحرم إخراجها بعد الصلاة، فيأثم في إخراجها بعد الصلاة، الواجب عليه أن يخرجها قبل الصلاة، وعلى ذلك فتكون قضاء. قال ويقضيها بعد يومه آثمة، يقول لو أخرجها في اليوم الثاني أو في ليلة الثاني أو في اليوم الثالث أو الرابع يأثم في المذهب، ولكن يجب أن يؤديها. لما يجب؟ لتعلق حق الفقير بها، فحق الفقير متعلق بها فيجب أن يؤديها. إذن إن أداها في يوم العيد بعد الصلاة فالمذهب أنه يكره، والراجح أنه يحرم ويكون قضاء، وإن أخرجها بعد ذلك فحتى على المذهب يأثم، ويكون هذا من باب القضاء قال فصل ويجب صاع من بر أو شعير، يجب صاع من بر أو شعير، هذا هو الواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري قال رضي الله تعالى عنه أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط. وقد جاء عنه في البخاري أنه قال وكان طعامنا يومئذ الشعير والتمر والزبيب والأقط. وأجمع العلماء على إجزائها من الحنطة فهذه خمسة أنواع. يقول هنا: ويجب صاع من بر. الصاع هو الصاع النبوي، وهو أربعة أخماس الصاع الموجود عندنا، وتقدم لكم أنه يساوي كيلوين وأربعين جراما. وعلى ذلك فإذا أمر بإخراج ثلاثة كيلو جرامات كان في ذلك احتياط، أو دقيقهما أو سويقهما. السويق يطحن ويحمص على النار، هذا يجزي. قال: أو تمر أو زبيب أو أقط. العقط الذي تأكله البادية يسمى عندهم بالبقل، من اللبن الذي يجمد هكذا، باليد. هذه الأنواع الخمسة، والواجب صاع منها جميعا حتى من البر، وهو قول الجمهور. وقال شيخ الإسلام واختاره ابن المنذر وهو مذهب الأحناف: إن البر يجزئ منه نصف صاع، يدل على ذلك ما جاء في مراسيل سعيد بن المسيب، وهي أصح المراسيل فيما رواه أبو داود، أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر مدين. هذا نصف الصاع، لأن الصاع أربعة أمداد، مدين من حنطة. وله شاهد عند النسائي من حديث ابن عباس، وشاهد عند الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وجاء عن جماعة كثيرة من الصحابة، ولذا هو قول جمهور الصحابة، حتى ذكر منهم المنذر سبعة فيهم علي وعثمان، قال ابن حجر بأسانيد صحيحة. وجاء عن عائشة عند ابن حزم أيضا، فهؤلاء ثمانية من الصحابة. وجاء أيضا في الصحيحين عن معاوية، فهؤلاء تسعة من الصحابة، أنه قال رضي الله عنه: إني لما جاءت سمراء الشام قال: إني أرى مدين، من هذه يعدل مدين من هذا، يعني من الشعير. فقال أبو سعيد: لكني لا أخرجه إلا صاعا، كما كنت أخرجه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ويحمل قول أبي سعيد هذا على الورع، لم يقل لا يجزي، قال: أنا لا أخرجه إلا صاعا كما كنت أخرجه على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الراجح أن نصف البر، نصف الصاع من البر يجزي. قال: فإن عدم الخمسة أجزأ كل حب وثمر يقتات، كل ثمر وحب يقتات يجزي إن عدم الخمسة. وعلى ذلك فلا يجزي الأرز مثلا أو الذرة إن وجدت الخمسة، هذا هو المذهب. والراجح وهو قول الجمهور أنه يجزئ ما كان من قوت البلد، عدمت الخمسة أم لم تعدم، وهذا هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها طعمة للمساكين، والطعام إنما هو القوت، وعلى ذلك فالشعير إذا كان الناس لا يقتاتونه لا يجزي، فإنه لا يجزي، فلا بد إذن أن يكون من قوت البلد، ثم قال: لا معيب، يعني لا يجزي المعيب، كأن يكون مسوسا أو أن يكون مبلولا، فلا يجزي المعيب، ولا تيمم الخبيث منه تنفقون، ولا خبز. يقول: الخبز لا يجزي، لأن الخبز لا يدخر. وقال ابن عقيل: إن الخبز يجزي لأنه طعام، فإذا علم أنه يساوي القياس الواجب، يعني أن وزنه يساوي الوزن الذي يلزم، فإنه يجزي، وهذا فيه قوة، لأن المقصود أن يطعم، فإذا أطعمهم الخبز وكان الخبز مثلا من بر قدره نصف صاع فأكثر فالأظهر أنه يجزي. قال ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد، يعطي جماعة صاعا لا بأس، أتى إلى أهل البيت عددهم 5 فأعطاهم صاعا واحدا الذي يلزمه هذا يجزي، وعكسه أعطى واحدا ما يجب على جماعة أسرته عددهم 10 مثلا فأخذ كيسا من أرز وأعطاه مسكينا واحدا مسكينا واحد فإنه يجزي، ولا خلاف في هذا بين أهل العلم كما قال الموفق ابن قدامة، له أن يعطي ما يجب على جماعة أن يعطيه شخصا واحدا. واعلم أن أصح القولين خلافا للمشهور في المذهب وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختاره أيضا شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، أن صدقة الفطر تعطى، أن صدقة الفطر تعطى المساكين، ولا يجوز ولا يجزي أن تعطى بقية الأصناف الثمانية الذين ذكروا في الآية، وإنما تعطى الفقراء والمساكين فقط خلافا للمشهور في المذهب. فالمذهب أنه يجوز أن تصرف في الأصناف الثمانية كالمؤلفة قلوبهم مثلا، والراجح خلاف هذا، لأن الآية في صدقة المال خذ من أموالهم صدقة، ثم قال إنما الصدقات للفقراء، فهذه في صدقة المال، وأما صدقة الفطر فقد قال عليه الصلاة والسلام وطعمة للمساكين، فهي طعمة للمساكين فقط لا تصرف لغيرهم من الأصناف الثمانية، هذا هو الراجح خلافا للمشهور في المذهب، ونكمل إن شاء الله بعد الأذان. نعم.